الدرس الثاني الحروف الهجائية المركبة ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام حاء لام جيم باء لام باء كاف كاف كاف باء كاف تاء كاف ألف كاف لام باء كاف تاء تاء كاف ثاء باء تاء ثاء نون ياء باء ألف نون ألف تاء ألف ياء ألف ثاء ألف باء سين ياء سين نون صاد تاء ضاد ثاء قا ثاء حاء تاء حاء نون خا ياء حاء باء جيم ياء ميم باء ميم نون ميم تاء ميم ثاء ميم باء ياء ياء ياء تاء ياء ثاء ياء نون باء لام باء نون لام تاء نون لام ياء تاء لام ياء ثاء لام نون باء نون باء نون نون تاء ياء نون ياء ثاء نون باء ثاء نون جيم حاء خاء حاء ثاء خاء باء جيم تاء تاء حاء تاء ياء جيم باء باء خاء تاء تاء هاء باء تاء ياء هاء تاء تاء نون هاء هاء ياء هاء باء باء هاء ألف باء هاء ميم تال ذال جيم دال خا ذال را زا را جيم را خا زا يا را تا زا سين شين شين لام سين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين عين جيم غين حاء باء عين يا غين باء عين دال تاء غين ذال فاء قاف واو قاف لام فاء واو قاف واو نون قاف را يا فا را يا فا فا يا ها ميم نون ها تا ميم تا همزة همزة ألف همزة واو همزة يا سين همزة لام ميم نون ألف